اين ابن السيء؟ اين ابداعاتك في التليجرام والكلام؟ او جايه؟ ايوه انا صوت زوره. لا تخاف من المشركين، بين المشركين يضربوك او شيء. المشركين ما يقدروا يعملوا معك وانا معك، ما تخاف. ما يقدروا يعملوا لك شيء. فتحت الغرفة؟ ما وجدت العنصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابدأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمة الله تعالى عليه: فصل فيما يجوز استعماله من الأواني وما لا يجوز. أيوة. قال رحمة الله تعالى عليه: تحل الطهارة من كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة والمطلية بأحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحل استعمال الأواني. هذا هو النوع الأول والثاني من وسائل الوسائل. نتكلمنا أن للطهارة مقاصد وللمقاصد وسائل وللوسائل وسائل، فإذا كان من وسائل الطهارة الماء فإن من وسائل الوسائل الإناء. هذا من وسائل والاجتهاد، فالإناء من وسائل الوسائل، فإنه يحل أن يستعمل الإنسان أي إناء للشرب والأكل والطهارة وغيرها، أي إناء لعموم الأدلة في ذلك وللامتنان أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا، فلا نحرم شيء لم يحرم إلا ما كان محرم وهو ضيق جدا. حرم ما كان نجسا، ايش في الصوت يخرج من احدها؟ لا لا لا لا، هذه ثاني مره. طب انتظر، هذه ثاني مره. هذا مشكلة أنه لا تدخل بعد أن تقف، لا تدخل خلاص. أين صاحبها؟ تعال تأكد منها، لأنهم أسقطوها مرتين. أسقطتها أنا. ينبغي أن تبقى بمكانك أنت بحيالها. أيهم كلهم؟ ليش تتأخر؟ لا تتأخر خلاص. أيوة أنت الآن الهداية البث جاهز خلاص، هنا ولا فين؟ هنا. أين هو؟ هذه؟ أوه لا بأس. إذن يجوز استعمال الأواني إلا ما حرم وهو الذهب والفضة أو ما كان نجسا. ما كان نجس فلا يجوز استعماله، والذهب والفضة فقط. أما بالنسبة للنجس فإنه لا يجوز استعماله ولا يرفع أصلا الحدث إذا توضئ منه، لأنه نجس ولاقى نجس ما يصح. أما بالنسبة للمحرم لغيره ففي هذه الحالة إذا استعمل من الذهب والفضة فإن الوضوء صحيح وهو حرام. وإن كان بعض مشايخنا رأى أن الجهة منفكة في الصلاة في الأرض المغصوبة تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن الجهة منفكة إلا في الوضوء. قال الجهة غير منفكة فإن من توضأ بماء يحرم استعماله فإن وضوءه لا يصح. فالغاصب مثلا إذا غصب ماء وتوضأ به لا تصح، لا يصح وضوءه. ومن لا يدفع الفاتورة للمشروع أو للوزارة يكون غاصبا. قال هكذا، قال يكون غاصبا وبناء عليه فلا يصح الوضوء، فيجب عليه أن يدفع الفاتورة حتى يحل ولا يكون غاصبا. أما إذا كان الفاتورة تكتب عليه وهم متسامحون في ذلك، لأنه في المرة الثانية والثالثة والرابعة سيقطعون عليك، هناك معناه أنه يجوز لك أن تتأخر. لكن في بعض القرى، عندنا مثلا في القرى في الأماكن ما يدفع الفاتورة، يعني ما في، يعني ما في تأخير هذا، فهذا يكون غاصبا، هذا يكون غاصب، وبناء عليه قال لا يصح أو لا يصح الوضوء بهذا الماء. وإذا سبل شخص ماء جعله سبيل، قال سبيل للشرب، هل يجوز لك أن تتوضأ منه؟ ما يصح حتى لو توضأت منه، لأن صاحبه سبله للشرب. قال ماء للشرب فقط، فلا يصح لك أن تتوضأ به، وإن توضأت ما يرفع الحدث، لأنك تكون غاصب والجهة غير منفكة. وبناء عليه فلا بد من أن يكون وضوءك صحيح إذا تتوضأ بماء غير مغصوب ولا محرم، ولا بإناء مغصوب أو محرم. فالإناء المغصوب والإناء المحرم لا يجوز لك أن تستعمله، ومنه الذهب والفضة. اقرأ. قال والمطلي بأحدهما. المطلي بفضة أو بذهب، فكل المطلي إما أن يكون مطلي مموه، يعني يبين للناس أنه ذهب وفضة وهو ما هو ذهب وفضة، هذا لا إشكال فيه، يجوز. كالأشياء مثل هذه، مثل هذه، هذه ليس ذهب، هذه ليس ذهب، وإنما تبين أنها ذهب وهي ليست ذهب، هذه مطلية بمادة ذهبية فقط، هذا لا إشكال فيه، يجوز أن استعمله ويجوز أن استخدمه. على القول بتحريم عين الذهب، على القول بتحريم عين الذهب يجوز استعمال هذا ويجوز لبسه ويجوز كل شيء. وعلى القول بأن الذهب يحرم ليس لعينه وإنما لأنه يكسر قلوب الفقهاء والفقراء، لا يجوز استعمال هذا. ليش؟ لأن العلة لا تزال موجودة، وهو المذهب القديم. هم منطقة شيخ بالعقود أيوه، لا الذهب، لأن العلة نفسها، لأن هي تؤدي إلى أن التشكيك، إلى إلى إلى العيان، العيون تزغلل واللعاب يسيل ويتعب. أيوه. فإذا كان مموه فيه وعرض على النار وخرج منه الذهب، ممكن أن ينفصل فيه الذهب، يعني فيه ذهب أو فيه فضة، فهذا إذا لا يستعمله. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيحرم استعماله على الرجال. لا، الفضة يجوز استعمالها للرجل، خاتم يجوز، الفضة يجوز أن يستعملها الرجل، خاتم أو يطلب السيف أو الذهب، حتى في السيف، آلة الحرب، آلة الحرب ما في مشكلة فيها. أن نحن نتكلم على أواني الذي سيتوضى بها، لا لا يستعملها ذهب أو فضة. قال رحمه الله فيحرم استعماله على الرجال والنساء. اي نعم، الاستعمال حرام للرجال والنساء، الذهب والفضة. كيف تستعمل المرأة؟ مو حلال على المرأة أن تلبس الذهب؟ كيف حرمها عليه؟ الذهب تلبس من رأسها إلى أخمص قدميها، كيف يقول حرام على النساء؟ الاستعمال يعني تستعمل مرود، تستعمل مكحلة من ذهب، تستعمل شيء، هي تلبس من رأسها إلى أخمص قدميها، ما في مشكلة، حلي، الحلي جائز لها، لكن الاستعمال حرام والاتخاذ حرام. نعم. قال رحمه الله فيحرم استعمال الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك. نعم. ملعقة من ذهب، ملعقة. طيب لو أنه ابتلي، راح معزوم، ذكروني اليوم أنا معزوم، أخرج قبلها ذكروني أخرج قبلها بأكثر من 20 دقيقة لأنها خارج البعيد. ابتلي بمكان معين عندهم صحاف من ذهب وملاعق من ذهب وفضة، وكيف يسوي كيف يفعل؟ خلاص ودخل ما استطاع يخرج. تقول غيروا لي الصحن جاملهم، يعني ما يجامل، جاب لك شيء تطيب منه، مضرب شيء تطيب منه ذهب مذهب والطيب داخله، كيف تسوي؟ تستعمل حرام، صب في اليد، صبه لما كان بعيد ثم استعمله. كذلك الرز هذا خرجه لما كان بعيد ثم استعمله هذا. ها؟ والملعقة خلي بيدك، الملعقة خلي له، قل له ولا يجوز، قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، إذا تأتى أن يجيء المتصل. عارفه بالنقطة هذه؟ أيوة اقرأ. قال رحم الله وكذا اقتناء واحدة تقرر تقدم لها خطيب، واحدة خطبها اثنان، واحد منهم ابن عمها والثاني بعيد، فقال لها يا بنتي تقدم لك اثنان، واحد ابن عمك والثاني ما أدري من. قالت يقول ابن مالك وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني ابن عمها أو لا. هذه فقيها بالنحو، هذه مهرها الألفية والمنهاج. الجنبية تأخذ حكم السيف عادي لأنه للحرب، ما في مشكلة، لكن يستعمل أصلا للحرب، هي أصل للحرب، أصل ابتداء لموضوعة الحرب أصلا، لأنهم رجال حرب لا تعمل لي ولا شيء. اقرأ. قال رحمه الله وكذا اقتناؤه بالاستعمال. الاقتناء هل يجوز؟ يقول أنا ما أستعمل لكن بتخذ، بخلي في البيت كذا صحن كذا شيء، كذا قارورة شيء ذهب فضة، ما أستعملها. أولى من؟ لا مو أولى، هو عطفها بكذا، يعني ضعيف يعني القوي خلاف، إنه الأول يقول لا يجوز لكن هذا قال وكذا، يعني حتى هذا إذا ممكن. معناته إنه يجوز، المقابل لكذا لما يقول بالمذهب وكذا في المتن يقول وكذا اتخاذه، يعني يشير إلى خلاف مذهبي، وخلاف مذهبي قوي، وهو قال وإن أو ولو، هذا إشارة إلى خلاف مذهبي داخل المذهب، وهو الآن يقول إنه في خلاف. أيوة، ففي هذه الحالة ما المحرم؟ على الجديد أنه عين الذهب، وعلى القديم أنها تعجيش حتى لا تعمل تكسر قلوب الفقهاء. ففي هذه الحالة على القديم إذا اتخذه ما حد يعرف عنه شيء، ما اتخذ ما حد يدري عنه شيء، ولا يكسر قلوب الفقهاء ولا الفقراء ولا من يحزنوا، فيقول إيش الخلاف موجود قوي يعني، وذلك قال وكذا. شيخ القاعدة لا يحرم استعماله ويحرم تناوله، استعماله نفسه التناول والاستعمال، هذه القاعدة تأتي هنا. لا هذا في الاستعمال، أما هذا ما استعمله، ذا حط داخل ما استعمله. إذا الاستعمال في الحاجة ما جاز، فكيف يجوز اتخاذه وهو ليس به حاجة ولا شيء أصلا؟ سيحطها كنز ثم بعد ذلك يزكي. يعني ممكن يكون جاهز ما في مشكلة. المقابل لهذا قوي. لما يقول وكذا يعني يجوز. إنما حرم الاستعمال فقط. لأنه النص ورد في تحريم استعمال الذي يستعمل الذي يشرب من إناء الفضة أو الذهب الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا يستعمل، هذا ما يستعمل. قال رحمه الله حتى الميلة من الفضة، هذا استعمال، مع أن المرأة تلبس الذهب والفضة وتعمل بكل شيء، لكن ليس لها أن تستعمل إيش الذهب، وليس الرجل الذي يجوز له أن يستعمل الفضة أيضا في الخاتم، لكن الميل لا يستعمل لأنه استعمال، فلا يجوز له أن يستعمل المرود. نعم. أو الميل. قال رحمه الله والمضبب بالذهب حرام مطلقا. يعني رجح ما رآه النووي، خلاص على طول هذا قفلها علينا، هذا قفلها علينا، يعني عاد في شوية ديمقراطية، في شوية أخذوا عطاء، شوية أخذوا رد في المنهاج، يقول كذا والنووي بعدين يرد وكذا، هذا على طول قفلها علينا. الآن الخلاف في المذهب، المضبب ما هو المضبب؟ لنفرض أن هذه الكيمرة الآن حق الأخ صاحبنا هذا انكسرت، لا قدر الله انكسرت مثلا، طاحت طيحها صاحبنا وكسرت، ماذا نفعل؟ نقوم نضبب، التضبيب يعني اللحام. هذا كان قديما ما عندهم أموال يشتروا كاسات وقلاصات، الآن في كل سنة لازم يغير الكاسات اللي في البيت حتى وإن كانت جديدة، حتى ولو لم يستعملها تقول له زوجته لازم تغير، وش يقول الناس؟ الناس بيضحكوا علينا، يروح يرميها ويشتري ثاني. يعني هو سفي وهي مجنون، هي سفي وهو مجنون. الزوجة سفيها مبذرة وهو مجنون لأنه يتبع زوجها. واضح؟ يكون حد يسمع ولا شيء. أنا خلي فضيحة الآن. الآن فضيحة. كان من أول ما عندهم، فإذا انكسر عليهم إناء أو شيء ضببوه يعني لحموه. فإناء الرسول صلى الله عليه وسلم قدح، كان عنده قدح انكسر أو انشعب فضببوه، سلسلوه بفضة خلاص، لحموه لحام. هل يجوز اللحام بالذهب والفضة؟ لحام فضة، أنت ممنوع تستعمل الفضة. إذا كان هذا الإناء من فضة ومن ذهب حرام. طيب لو أنك ضببته يعني لحمته بلحام من داخل ومن خارج بالذهب أو بالفضة، الخلاف فيه على صور. الأول قد يكون هذه الضبة من الذهب والفضة لها حاجة وقد لا يكون لها حاجة، هذا أولا. قد يكون لها حاجة بحيث أنه انكسر، وقد لا يكون لها حاجة بحيث يريد إيش؟ زينة كذا، يعمل وردة، يعمل بالساعة، يعمل لها شوكة، يعمل لها عادي زينة. إذا قد تكون لغير حاجة وقد تكون لحاجة، واضح؟ هذا أولا. الثاني قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. فإن كانت صغيرة لحاجة فلا تحرم، وإن كانت كبيرة لحاجة تكره ولا تحرم، وإن كانت صغيرة لغير حاجة تكره ولا تحرم، وإن كانت كبيرة لغير حاجة تحرم. رتب الصور الأربع. هذا في الذهب والفضة عند المراوزة الخراسانيون، وعند البغداديين أو عند هو عند عند عند الشيرازي، بإسحاق الشيرازي هو الذي قال يحرم مطلقا الذهب. هذا الخلاف قال بالفضة، أما بالنسبة للذهب فيحرم مطلقا حاجة. وإذا نظرت إلى الأدلة تجد أن ما ذهب إليه الرافع قوي. الآن التحريم في الذهب والفضة حرام أصلا، وكون الإناء سلسلة بفضة لا يعني أنه يحرم بالذهب، فكون الاستعمال حرام سواء ذهب أو فضة فينبغي أن يكون حرام أيضا حتى في الفضة. وكون يجوز أيضا يجوز الذهب، هذا واحد. الثاني أن الرجل الذي اتخذ، وهم من أدلة أيضا القليل ما في مشكلة، أن الرجل الذي جدع أنفه فاتخذ أنفا من إيش؟ من ورق أو من ورق من من من من من ورق كأنه، ثم أنتنى فاتخذه من ذهب، غيره من ذهب وجاز. فقالوا إذا كان سن أو أنف أو أنملة يجوز ذهب أو غيره. إذا هي ينبغي أن يكون أيضا الإناء واحد. قالوا هذا ليس فيه استعمال وهذا فيه استعمال، وكذلك الفضة فيها استعمال. وعلى أي حال الفقهاء يرون أن البغدادي، المذهب البغدادي، أن الخلاف في الفضة فقط، وأما الذهب فقد قفلها علينا المؤلف ابتداء وقال الذهب حرام مطلقا، وقيل يعني يشير إلى خلاف الإيش المراوزة. إذا سلسل هذا الآن بذهب أو فضة، أو قلنا بجوازه في الذهب أو بفضة، إذا قلنا بجواب بعدم جوازه في الذهب، هل الآن يجوز له أن يستعمل من نفس المكان أم يذهب إلى مكان بعيد ويستعمل من الجهة الأخرى؟ لا يكون مستعمل. قال المؤلف سيأتي أنه متى قلنا بالجواز ولا إشكال فيه، استعمل هنا أو استعمل مكان الضبة واحد، وإذا قلنا بالحرمة استعمل مكان الضبة وهو حرام أو استعمل مكان آخر يعتبر حرام. يعني الحرمة مطلقا أو الجواز مطلقا سواء استعمل مكانها أو لم يستعمل. واضح؟ انتهينا. وإن كان بعضهم كالحنابلة وغيرهم يرون أنه إذا استعمل في هذا فإنه يتحاشى ويحاول يستعمل مكان بعيد حتى لا يكون مستعمل للفضة. إذا عنده سن ذهب أو فضة ومات هل يأخذ؟ لا لا لا يخلع لا, لا لا لا يخلع. ما تدخل التركة؟ لا. اقرأ. قال رحمه الله: بالفضة إن كانت كبيرة للزينة حرب، وإن كانت صغيرة للحاجة حل، أو صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة كرها ولم يحرم. ومعنى التضبيب أن ينكسر موضع فيجعل مكان جاسة. مثل من؟ مجوس. نحن خنزير. لا لا مثل الذي الله تعالى. كم باقي؟ الأذان نصف ساعة. تعالوا انتظر في حسب ما نزلت لي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعضهم يعني يغسل وجهه بالبول مثل الهنود. نعم. ففي معنى هنود. بعض الهنود يعني البوذا يعبدون البقر يتغسل ببول البقر. ها؟ السيخ الكذا ايوه هذا كيف تلبس ثيابه؟ طيب الاواني او الثياب اللي تاتي منهم جديده. جديدة هذه ما فيها شيء. جديدة ما فيها شيء إلا أن تكون مدبوغة إن كان فيها جلود أو شيء فنخشى أن نكون إيش؟ أن لا يكون مدبوغة دباغة صحيحة يعني يكون يأخذها بدون دباغة أو يستعملها وكذا بدون دباغة وتكون جلود كلاب أو جلود خنازير أو وإلا فالأصل استعمال لأن أبو ثعلب الخشني قال إننا نكون في بلاد الكفار فماذا نستعمل وماذا ندع وكذا يعني قال هل نستعمل آنيتهم؟ قال لا تستعملوا نهى الرسول قال لا تستعملوها إلا لا تجدوها فارطحوها بالماء أو اغسلوها بالماء ثم استعملوها إذا تستعملها تستعمل الأواني اغسلها اغسلها الاحتمال أن تكون هذه على قالوا على جهة ليش الاستحباب وليس على جهة الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مهاجر هو ومعه من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ من مزادة المشركة ماء وتوضع كان أثناء الهجرة لا مو أثناء الهجرة هذه غزوة أخرى هذه في غزوة حتى توضع الكل بعد ذلك منها أيوة فتوضع من مزادة مشركة مشركة ومزادة صغيرة يعني احتمال تكون نجسة توضع منها فالأصل في هذه الأشياء الطهارة إلا أن تعلم أنها نجس فلا تستعملها ويستحب بعد ذلك أن تغسلها وإيش وتستعملها وهذا أولى. الثياب تغسل أيضا؟ والله الجديد بعضهم يغسله يعني لكن استحبابا. قال رحمه الله: ويباح الأواني من كل جوهر نفيس كياقوت وزهر. يجوز إذا قلنا بتحريم الذهب والفضة يجوز أن تستعمل أي شيء ولو كان أغلى من الذهب والفضة الزبرجد الأواني هذه كلها الياقوت زمرد كلها يجوز استعملها وإن كان أغلى من الذهب والفضة. فقال الجديد مذهب الجديد لعين الذهب والفضة التحريف فقط وفي القديم لا يجوز الاستعمال بل من باب أولى أنه لا يستعمل ليش الأشياء الثانية ليش الثمينة. نعم خلاص لا خلاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكره باذن الله المعتمد الجديد بكره ان شاء الله نعوضكم ان شاء الله. هذا من اليابانيين الفن كيف يصنع عناب الذهب. ها؟ من اليابانيين الفن كيف يصنع الذهب. الذهب. ما نحن يعني اتخاذ. يعني هل يجوز الاتخاذ؟ يعني اتخاذ. يعني هل يجوز الاتخاذ؟ اتخاذ ليس قولا واحدا كاستعمال استعمال محرم. هذا